وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، كنا وصلنا في المجلس الماضي إلى قوله وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بصفتها، فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء، وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة، ودب كالصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا، وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه. كان أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. هكذا ختم رحمه الله باب صلاة الجماعة، حيث تكلم ولازال كلامه وصلنا حول أحكام مسبوق كنا قد بدأنا فيها في الدرس الماضي. قال وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بصفتها، يعني إذا سلم الإمام وأراد أن يقضي فكيف يقضي؟ هذا يبين لك كيفية إكماله لصلاته المسبوق وتعويضه لما فاته. فقال إنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. طيب ما هو المقصود بالأقوال وما هو المقصود بالأفعال؟ قال لك المقصود بالأقوال خصوص القراءة، وكل ما عداها فهو داخل في الأفعال. طيب ما معنى القضاء وما معنى البناء أصلا؟ القضاء معناه أن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما فاته يجعله أولها، ثم يأخذ في تعويض هذا الأول كما فاته، بمعنى أنه إذا فاتته ركعة جهرا يقضيها جهرا، وإذا فاتته ركعتان جهريتين كل منهما جهريتان قضاهما جهريتين، وإذا طبعا فاتته سورة مع الفاتحة قضاها بعد السلام فقرأها مع الفاتحة، فيقضي القراءة على نحو ما فاتته، يفعل كما كان الإمام قد فعل قبل دخوله، هذا المقصود بالقضاء. وأما البناء فيجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته ويبني عليه، لهذا سمي بناء. فيعد في الأفعال ما أدركه، مثلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام يجعلهما الأولى والثانية، فإذا سلم الإمام ما بعد السلام يجعلها الثالثة والرابعة، لا يقضي على نحو ما فاتته بل يبني على أساس أن هذه هي الثالثة بالنسبة له. وبالمثال يتضح المقال. قال هو فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء، هذا يريد أن ينص على شيء خلاف، لكن مثلا لو مثلنا بالمثال المشهور أنه أدرك ركعة من صلاة المغرب مثلا كما سيذكر في الشرح، فماذا يفعل؟ أول ما يسلم الإمام يقوم ويأتي بسورة بفاتحة وسورة جهرا، لماذا؟ لأنه يقضي الأقوال، والركعة الأولى كانت هكذا، وركعة هو طبعا بقي عليه ركعتان، والركعة التي بعدها أيضا يقرأها بسورة ومع الفاتحة جهرا، لماذا؟ لأنه فاتته ركعتان كذلك فيقضيهما كما فاتته كما كان الإمام قد فعل. هذا بالنسبة للقراءة فقط. أما بالنسبة للأفعال فإنه يعد الركعة التي أدركها مع الإمام أولى، إذن بقي عليه ركعتان، ماذا يفعل في الثانية؟ يجلس للتشهد، لماذا؟ لأنها ثانيته. هذا هو معنى البناء. ولا يقول أنا التي فاتتني مع الإمام ليس فيها تشهد فلا أتشهد، لا، بل يجلس، لماذا؟ لأنه يبني في الأفعال ولا يقضي. القضاء هذا في القراءة، أما في غير القراءة فيبني فيجلس الجلسة الوسطى لأن هذه ثانيته في الأفعال، هي أولاه في الأقوال، هذا ما يعني بإيضاح بعبارة أخرى هذه الركعة التي بعد سلام الإمام أو بقي له ركعتان، الركعة الأولى هي أولاه في الأقوال ثانيته في الأفعال، والتي بعدها هي ثانيته في الأقوال التي هي ثانيته في القراءة يعني، وثالثته في الأفعال. هذا هو معنى هذا. وقد ثبت عن ابن عمر في الموطأ أنه إذا فاتته ركعة من المغرب قام فقرأ، يعني كأنه يجهر كذا، فوالله أعلم. فهذا يعني يؤيد أنه كان يقضي الأقوال. وابن عمر معروف يعني في متابعته للسنة، وهو صحابي يعني كان مدركا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ غزوة الخندق. وفي الغالب أنه دائما الصحابة تفوتهم ركعات، بعض الصحابة يعني تفوته ركعات ويقضونها أمام بعضهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتسب أثره هنا بعدا مهما قد يكون أولى من بعض الاجتهادات التي يقولها بعض المعاصرين بناء على اجتهاد في فهم فأتمه أو فقده. آثار الصحابة أهم من مثل هذه الاجتهادات التي تعتمد على بعض المعاني اللغوية فقط، أو ليست هذه بالقوة المطلوبة. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا أثر يعني في قوة اللهم إلا إذا ثبت عن غيره بخلافه. وقد جاء أثر عن ابن مسعود أنه سئل من شخصين كل منهما فعل شيئا، أحدهما قضى والآخر بنى حتى في الأفعال كأنه، فقال كل حسن، والذي فعله فلان أفضل، الذي هو الذي يعني بنى في الأفعال. أن البناء في الأفعال كأنه متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإنما بل وكذلك قراءة السورة، قراءة السورة قد يختلفون في مسألة الجهر والسر، ربما هذا أنا يعني غير مستثبت منه، لكن عموما حتى قراءة السورة عامة أهل العلم عليه. أظن أنه نسب الخلاف فيه لإسحاق أو كذا، أما الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة فقد ذكر ابن عبد البر أنهم يعني أن عامة أهل العلم يقولون إذا فاتتك السورة فاقضها، وأثر ابن عمر هذا قد يشعر بهذا، والله أعلم، خلافا لما اشتهر عند كثير من المعاصرين وتبعهم كثير من الشباب الذين أحيانا يسارعون إلى إنكار أشياء لم يعرفوا يعني مآخذها العميقة والدقيقة. طيب، قالوا نافى مدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء. اختلف أهل المذهب في القنوت، هل هو من الأقوال التي تقضى أو من الأفعال التي تبنى، على قولين. المصنف هنا مشى على أن القنوت هو من الأفعال التي تبنى، لأننا قلنا قبل قليل الأقوال المقصود بها خصوص القراءة فقط، وكل ما عداها حتى الأقوال مثلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، التسميع والتحميد، وما من الأفعال، ما معنى من الأفعال؟ هو نحن تقدم لنا أن الإمام عند المالكية يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، والمنفرد يجمع بينهم. طيب، إذا أراد أن مثلا فاتته أي ركعة أو ركعتان أو ثلاث فأراد أن يقضيهما، هو لو كان وراء الإمام كان سيحمد فقط، لما يصلي يتم صلاته بعد سلام الإمام لا يحمد فقط، لا يقول هذه أقوال أنا أقضيها، لا، على من نحو ما لو كنت أصلي خلف الإمام، لا، بل يسمع ويحمد، هذا بناء في ليش؟ في الأفعال، ويدخل فيه التسميع والتحميد، مع أنهما في اللغة هما قولان، لكن وعرفا وشرعا هما قولان، لكن هنا كأنه اصطلاح خاص، المقصود بالأقوال هنا هذا عام أريد به الخصوص، أريدت به القراءة فقط، وما سواه من قول أو فعل فهو أفعال بمعنى تبنى، كأنه من باب التغليب يعني سميت أفعال. لكن القنوت اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو قول يقضى، ومنهم من قال هو فعل يبنى. الدردير رحمه الله مشى على أنه فعل يعني يبنى فيه، وغيره أيضا خالفه وجعله أقوال تقضى. ينبني على هذا، ماذا ينبني على هذا؟ لو أن إنسانا أدرك ثانية الصبح مع الإمام وفاتته الأولى، إذا قلنا إنه قول يقضى، إذا قلنا إنه قول يقضى، هو يعني هل يقنت هو في ركعة القضاء أو لا؟ فيقول هو إنه يقنط مطلقا لأنه يبني، فهي الثانية بالنسبة له. ولو قلنا إنه إنه قول يقضى فهو فاتته الأولى، والأولى ليس فيها قنوت فلا قنوت عليه. لكن قال لك الراجح أنه فعل يبني فيه، مع أنه أدرك القنوت مع الإمام في الثانية، لكن هذه أولاه في الأفعال، والثانية التي بعد السلام هي الثانية في الأفعال، فيقنت يقنت ولو كان قد قنت مع الإمام أولا مطلقا. وهذا القول بعد ترجيحات وتعارضات وكذا قيل هو الراجح، لأن الرهونية حقق أنه هو الراجح، ورد على البناني وقيل البناني بعضهم يقول في ترجيحه لعدم القنوت، حتى قال بعضهم في نظم هذا في بيتين كرما هنا، بعضهم قال تقنيت مسبوق القضاء، تقنيت مسبوق بركعة القضاء هو الذي عند الرهون المرتضى، ورد ما رجحه البناني، وطبعا مشهور عندنا بناني بواضح الدليل والبرهان، مشهور عند مشايخنا يقولون بناني، وبعضهم يعني ينازع في كأنه ينازع في شيء من ضبط هذا، وينبغي أن يرجع إلى المغرب حتى ينظر كيف تنطق هذه القبيلة عندهم. طيب قال هنا إذن يعني هناك اعتراض على المصنف، لكن الاعتراض مردود، وقالوا الخلاصة أن ما ذكره الدردير هو الأرجح. ثم قال وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. القنوت دون الصف جاء في حديث مرفوع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وجاءت فيه آثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف، لهذا أخذ به الإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم، فقالوا إذا خشيت أن تفوتك الركعة فدب دون الصف. لكن أهل المذهب يقولون هذا إنما يشرع لك جوازا أو ندبا، يعني بعض المذهب قالوا هذا جائز من الجائزات، وبعضهم قال بل هو مندوب، إذا كنت يغلب على ظنك أنك إذا واصلت إلى الصف ماشيا سوف تدرك الركعة. أما إذا كنت يغلب على ظنك أنك إذا وصلت ماشيا لن تدرك الركعة فلا تدب دون الصف. طيب السؤال قد يقول قائل إذا كان أصلا هو يغلب على ظني أنه سوف يدرك الركعة فلماذا يدب أصلا، لماذا يدب ركعة، لماذا يركع دون الصف، لماذا لا يواصل ماشيا إلى، لأننا إذا قيدناه بهذا قد يفقده المعنى، يعني أنه أصلا يركع من أجل أن يدرك. فقالوا لا، إنما يركع خشية أن يتخلف ظنه، وأما إذا كان يغلب على ظني أنه لن يدرك فلا يفعل. هذا معنى قوله إن ظن إدراكه قبل الرفع وإلا بأن لم يظن ذلك تمادى إليه، أي تمادى إليه ماشيا ولا يحرم دون الصف يعني. ثم استثنى بعض علماء المذهب قالوا إلا أن تكون الأخيرة، يعني هناك استثناء هنا أنك حتى لو ظننت أنك لن تدرك لكن كانت الركعة هي الأخيرة فيستثنى هذا، لأن حتى لا تفوتك الجماعة بأسرها فيرخص لك أن تركع دون الصف وإن كنت تظن أنك لن تدرك. طيب هذا إنسان أدأ يعني ركع الآن دون الصف، بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال لك ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا. بعد ذلك بعد أن ركع يدب وهو راكع، يعني يمشي وهو راكع مثلا يتحرك جهة الصف، ثم إذا حصل ما ظنه، طبعا نحن قلنا لا يركع إلا إذا كان يغلب على ظني أنه سوف يدرك، فإذا حصل ما توقعه وأدرك فالحمد لله الصف، وإذا لم يدرك وتخلف ظنه ورفع الإمام قبل أن يدرك ماذا يفعل؟ يرفع مع الإمام. طيب ثم قالوا لا يمشي في قيامه من ركوعه لقصره، لأن هذا يعني مدته قصيرة وكذا فما في فائدة للمشي فيه، فيبقى قائما وبعد ذلك مع الإمام، ثم بعد ذلك يكمل يعني ركعته حتى إذا جاءت الثانية، وسوف يكون صلى هذه الركعة منفردا خلف الصف، وهذا لا إشكال فيه عند المالكية، لأن المالكية لا يرون ما يراه الحنابلة وطبعا الجمهور عموما لا يرون بطلان صلاة من صلى خلف الصف، ومن أدلتهم حديث أبي بكر هذا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. على كل هذه مسألة أخرى، المهم أنه يتم هذه الركعة في مكانه، فإذا قام للركعة التي تليها، هذا هو المقصود في ثانيته، يعني ثانيته هو معنى الركعة التي تليها، وصار الإمام يقرأ مثلا أو الناس يقرأون، فإنه يتقدم بعد هذا مرة أخرى. هذا معنى قوله راكعا أو قائما في ثانيته، يعني الدبيب يكون في هذين الحالين. قال لك كالصفين، يعني مسافة صفين، غير الصف الذي خرج منه وغير الصف الذي أدركه، يعني مسافة صفين فيما بينهما، هذا يدبه، هذا الذي رخص له أن يدب فيه. وقال الكاف استقصائية، بمعنى أنه ليس أكثر من هذا، مع أن الكاف عادة تدخل زيادة، لكن هنا قال الراجح، يعني كان المسألة فيها خلاف، أنه يكفي، أنه أقصى شيء أن يكون هناك صفان بين الصف الذي خرج منه والذي دخل فيه، هذان غير محسوبين، وإنما نتكلم عن الصفين فيما بين الصفين. ثم قال لآخر فرجة، يعني إذا كان هناك فرج متعددة فله أن يتقدم في الصفوف، آخر فرجة من جهته هو، وإن كانت أول فرجة من جهة الإمام. فإذا كان مثلا هناك فرجة في الصف الرابع وفي الصف الثالث، فله أن يمشي إلى الصف الثالث، لأنه أصلا هو مطالب بإيش؟ مطالبون بسد الفرج والفراغات. طيب، راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا. أما إذا، طبعا معروف أنه في السجود لا يمكن أن يدب أصلا، كيف ما يستطيع وهو ساجد أن يتحرك، لكن إذا جلس هل يزحف مثلا؟ لا، ما يزحف، قال لك لقبح الهيئة، وهذا منهي عنه، هذا يشبه الحالة التي دخل عليها بنو إسرائيل، ليش زاحفين على أستاههم، هذه حالة قبيحة، فلا يزحف بل ينتظر إلى أن يقوم في ركعة التي تليها كما بينا. قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام. هو المسبوق عموما إذا شك في إدراك الركعة ألغاها، وهذا قد يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على مستيقن. فإذا أنت مثلا تحققت أنك أدركت الحمد لله، تحققت أنك ما أدركت أيضا الأمر واضح، لكن إذا شككت تقول هل أنا سجدت قبل، ركعت قبل أن يرفع الإمام والإمام اعتدل قبل أن أبدأ أنا، وشككت، فألغي هذه الركعة، ألغيها ولا تعتد بها، لأن الأصل عدم الإدراك. وهذه مسألة مهمة تحصل كثيرا للإنسان، يركع مثلا فيسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، وما يدري هل أدرك أو لم يدرك فيلغيها. وقضاها بعد سلامه، طبعا هذا واضح، إذا ألغاها لابد من قضائها. قال كأن أدركه في الركوع وكبر الإحرام في انحطاطه، هذا تشبيه في إلغاء الركعة وعدم الاعتداد بها وقضائها بعد السلام. إذا إنسان أدرك الإمام راكعا وكبر ودخل معه، لكن إشكاله أنه كبر لتكبيرة الإحرام، ليس تكبيرة الركوع، تكبيرة الإحرام كبرها وهو منحط إلى ركوعه، وهو تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، فإذا كبر وهو في انحطاطه فقالوا تلغى هذه الركعة وتصح الصلاة. طبعا استشكل هذا، وهذه المسألة تقدمت، هو نفسه قال تقدمت، إنما جمعتها هنا، ذكرها هنا لأجل الجمع مع نظيرتها في أنها ركعة تلغى ولا يعتد بها، وإلا فقد استشكل هذا. قالوا إما أن نقول إن تكبيرة الإحرام هذه باطلة، فالصلاة بأسرها باطلة، لأن في تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض، أو أن نقول إن الصلاة صحيحة والركعة صحيحة، لأن الركعة تكبيرة الإحرام تتعلق بالصلاة ككل ولا تتعلق بالركعة أول ركعة دخل فيها، فكيف نقول الركعة تبطل والصلاة تصح؟ حتى قال الدردير، وهو من هو، قال هذا لا وجه له، ذكره هنا في الحاشية في الشرح، لكن يعني ذكر الدسوقي وأيضا كان المحشي هنا أيضا نقل فيما تقدم أنهم لعلهم كان الأصل إبطال الصلاة، لكنهم راعوا فيها خلاف بعض الأئمة، مثل لعله يحيى بن سعيد الأنصاري الشيخ الإمام مالك أو غيره أو معه غيره أيضا، في أنهم لا يعني يرخصون، أظن يعني عندهم خلاف في خلاف ما هنا فرعوه فلم يبطلوا صلاته لأجل مراعاة الخلاف، سبب في عدم الإبطال. معروف أن المالكية من أصولهم مراعاة الخلاف، فرعوا خلافه فلم يبطلوا صلاته لذلك، لكن كأنهم قالوا لا أقل من أن تلغى هذه الركعة التي حصل في هذا الكلام أو كلاما نحو هذا. وقد تقدمت هذه المسألة، قدم الكلام عليها، وإنما جمع هنا ذكر هنا من باب جمع النظائر. نقرأ الشرح سريعا. قال في الشرح: وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قضى القول، والمراد به خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها، وبنى الفعل وهو أي الفعل أي والمراد بالفعل ما عدا القراءة بصفتها، فيشمل التسميع والتحميد والقنوت، مع أن هذه لغة وشرعا هي أقوال لكن هنا تدخل في الأفعال كما بينا، بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسبة للأفعال وما فاته وآخرها، فيكون فيه كالمصلي وحده. هذا معنى البناء. وإذا كان كذلك فمدرك ثانية الصبح مع الإمام يقنت في ركعة القضاء لأن آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت، ويجمع بين التسميع والتحميد لأنها آخرته وهو فيها كالمصلي وحده. ذكر المحشي أن من مآخذ الإمام مالك في هذا التفصيل أنه أراد أن يجمع بين روايتي فقضوا وفأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه أكثر روايات، وفي بعضها فقضوا، فحمل القضاء على فحمل الإتمام على في الأفعال، يعني قال بالإتمام في الأفعال وهو البناء، وبالقضاء في الأقوال، لأن الجمع ولو الجمع واجب متى ما أمكن كما قال صاحب المراقي، هكذا قال. طيب، قال الشارح لأنها آخرته وهو فيها كالمصلي وحده. هذا هو الراجح بعد يعني بحث طويل وردود من الطرفين بالنسبة للقنوت، كما تقدم الرهوني رد على البناني والبناني. قال: فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس. طبعا هذه تطبيق لكل القواعد التي تقدمت، لا نحتاج أن نطيل معها الكلام، أنت إذا رجعت إلى ما تقدم سيتبين لك كل هذا. قال: فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس في ثانيته كما تقدم لنا في الدرس الماضي، ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول، أي يجعل ما فاته أول صلاته وأولها بالفاتحة والسورة جهرا، ويجلس للتشهد لأنه باني الفعل، أي جعل ما أدركه معه أول صلاته، وهذه التي أتى بها هي الثانية، والثانية يجلس بعدها أو يجلس بعدها، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها الثانية بالنسبة للقول أي القراءة، ويجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لأنه باني كالمصلي وحده في الأفعال، هكذا يعني العبارة عندي. ومن أدرك أخيرة العشاء أتى بعد سلام الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أول صلاة بالنسبة للقول، فيقضي كما فات ويجلس للتشهد لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال، ولا يجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال. هنا كان وقع عندي يعني خطأ في الكتاب، لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال، ثم بركعة بالفاتحة فقط سرا لأنها آخر صلاته، وهذا واضح بالتأمل فيما تقدم. ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا لما تقدم من أنه يقضي الأقوال كما فاتته، وأحرم أي كبر تكبيرة الإحرام وركع من خشي باستمراره بسكينة إلى الصف فوات ركعة برفع الإمام من ركوعه لم يحرم دون الصف، يعني يخشى وإن كان يغلب على ظنه أنه سوف يدرك، لكن يخشى أن يتخلف ظنه فتفوته الركعة، فهذا هو الذي يشرع له الركوع دون الصف عند المالكية. قال: دون الصف متعلق بأحرم، يعني أحرم دون الصف إن ظن إدراكه، أي هذا شرط في المسألة عندهم، أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه قبل الرفع. إذن هو فسره هنا بأن ظن إدراكه إذا ركع في الصف، نعم، ويعني هو قريب مما ذكرنا، قبل الرفع أي قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، يعني أن من وجد الإمام راكعا وخاف أنه إن استمر للصف رفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته الركعة فإنه يحرم ويركع دون الصف ثم يدب في ركوعه للصف ويرفع برفع الإمام، إذا رفع الإمام رفع، وإلا يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام تمادى إليه أي إلى الصف بلا خبب ولا يحرم دونه ولو فاته الركوع. إذا كان يظن أنه إذا ركع لن يدركه الشيخنا الدردير، نحن فسرناه بأنه ظن إدراكه إذا مشى إليه، وهو يقول ظن إدراكه إذا ركع ثم مشى إليه، وهذا أشد يعني، لأن الإنسان مشي وهو راكع أبطأ من مشي وهو قائم يعني، وهو معتدل القائم. فيقول إذا ظننت أنك حتى لو ركعت فهل، ولهذا قلت لكم قد يرد يتبادر السؤال يعني للإنسان أنه ما فائدته إذن، كان الأفضل أن يمشي قائما منتصب القامة فهو أسرع له حتى يدرك. فائدته أنه يقولون خشية تخلف الظن، لكن هذا بناء على كلامه، بناء على كلامه فهو يعني فيه مزيد يعني بحث وتأمل. وقال وإلا يظن إدراك، بناء على ما فسرنا به أما على ما فسر به يحتاج إلى مزيد إيش التأمل. قالوا يرفع برفع الإمام وإلا يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام تمادى إليه أي إلى الصف بلا خبب ولا يحرم دونه ولو فاته الركوع إلا أن تكون الركعة الأخيرة إلا أن تكون الركعة الأخيرة من صلاة الإمام فإنه يحرم دونه لئلا تفوته الصلاة. ودب أي مشى من أحرم، طبعا كل هذا تقدم شرحه آنفا، ودب أي مشى من أحرم دون الصف، وكذا من رأى فرجة وهو في صلاته أمامه أو يمينه أو شماله، كذلك يعني إذا رأى فرجة وهو يصلي فله أن ينتقل عنها عن موضعه إلى تلك الفرجة فيسدها إن كان بينه وبين تلك الفرجة صفان غير الذي خرج منه والذي يصل إليه، أما إذا كان أكثر فلا، لأنها حركة كثيرة في الصلاة هكذا يعني، كأن هذا هو إيش المعنى الذي لمحوه. قال كالصفين، ودبك الصفين غير ما خرج منه أو دخل فيه، والكاف استقصائية على الأرجح يعني لا يقال كاف تدخل صفا ثالثا، لكن كما عرفنا المقصود بالصفوف ما بين الصفين الذي خرج منه والذي سوف يدخل فيه، هذان غير محسوبين. قال لآخر فرجة إن تعددت. قال المحشي أي بالنسبة لجهة الداخل، وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الإمام، يعني مقصود آخر فرجة من جهته هو، فالفرجة الأولى بالنسبة له هي التي في الصف الأخير، والتي مثلا أمامها هي الثانية والثالثة، فمثلا آخر فرجة مثلا كانت في الصف الأول، لكن مع مراعاة مسألة أنه يعني يخب يدب كالصفين لآخر فرجة إن تعددت راكعا ولو خببا، لأن كراهة الخبب قبل الدخول فيها لا بعده. يقول له إذا ركع أن يخب، يخب يعني يسرع، ولكن هذا رد. قال المحشي قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد، لأن الخبب إنما كره كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخبب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي طلب فيها، التي فيها طلب الخضوع والتواضع، انتهى. ولذا قال شيخ المشايخ العدوي والصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته الخشوع. ثم أورد السؤال إذن بلا ولو خببا هذا مبحوث فيه، كيف يخب في الصلاة؟ هذا لا، إذا كان منهيا عن الخبب قبل الصلاة وإذا سمع الإقامة ونحو ذلك وهو آت إلى الصف لأن ينهى عنها في الصلاة من باب أولى. ثم ذكر المسألة التي ذكرناها، قال المحشي فإن قلت إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف، فإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدرك مع أن الزمن وما فعل واحد، يعني كأنه يقول قول الدردير هذا متجه على قوله هو، لأنه يرى أنه ممكن أن يخب أو أن يخب إلى الصف، وبالتالي يقول لك اركع ثم أسرع ولو جريت، لأن الجري إنما أو ولو عفوا ولو خببت لأن الخبب منهي عنه، ولو خببت لأن الخبب منهي عنه قبل الصلاة، أما بعد دخولك في الصلاة فخب. طيب نحن رددنا هذا القول، قلنا هذا القول فيه نظر ظاهر، طيب فيرد السؤال علينا، نقول كيف إذا كان لا يخب إلى الصف فما فائدة ركوعه دون الصف، ونحن اشترطنا أن يظن الإدراك، هذا معنى قول المحشي. فإن قلت إذا كان لا يخب فيها أو لا يخب، أظن أن فيها الوجهين، طال عهدي باللامية الآن، لا يخب فيها لا يخب فيها، فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف، فإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوع أدرك مع أن الزمن والفعل واحد. يعني كأنه يقول ما فائدة الركوع دون الصف. قال الشيخ: قلنا إذا خشي الفوات عند عدم الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويمشي بغير هرولة، وإنما لم نقل يمشي قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة، بخلاف مشيه بعد الدخول فقد أدركها. الحمد لله، يعني هذا قريب من الكلام الذي ذكرته آنفا. فإن أدرك الصف أيضا فذاك ولا يدب في أثنائه كما ذكرنا. انتهى بالمعنى من حاشية الأصقل، يعني الدسوقي. هذا هو معنى ما ذكرناه، يعني أنه احتياطا هو أصلا يظن أنه سيدركه على كل حال، سواء ركع دون الصف أو لا. طيب لماذا يركع دون الصف؟ إيش فائدة؟ قال لأنه احتياطا، يعني لا يتخلف ظنه. طيب إذا عرفنا الآن ما أخذ الدردير في قوله إنه إن ظنه راكع إدراكه راكعا. ليش؟ لأنه يرى أنه يخب، ولكن الأرجح أنه لا يسرع مثل هذا الإسراع. أو قائما في ثانيته لا في رفعه من ركوعه لقصره. أما لو دب في رفعه من ركوعه قال المحشي فقد فعل مكروها ولا تبطل. قال: وهذا حيث خاب ظنه، إذ لا يرفع دون الصف إلا إذا ظن إدراك الصف قبل الرفع، هكذا عندي لا يرفع، لعلها لا يركع دون الصف إلا إذا ظن إدراك الصف قبل الرفع كما تقدم. هذا هو الظاهر، يعني يقول هذا خاب ظنه، لأنه أصلا المفترض أنه لا يركع دون الصف إلا إذا ظن أنه سيدرك. طيب إذا كان ظن أنه سيدرك، كيف يتصور أن يرفع الإمام دونه قبل أن يصل؟ يتصور بأن يخيب ظنه، بأن يخيب ظنه، مثلا تقول سوف أدرك سوف أدرك، ثم يحصل ما لم تتوقع فيرفع الإمام قبل أن تدرك. حينئذ ماذا تفعل؟ ترفع معه. طيب هل أمشي وأنا رافع بعد أن قمت؟ قال لك لا، يكره هذا لأنه قصير ولا فائدة من المشي فيه. اصبر واسجد مكانك واجلس واسجد ولا تدب جالسا، ثم بعد ذلك إذا قمت إلى الركعة التي تليها فأكمل إلى الصف. ولهذا قال: لا يدب للصف جالسا ولو في تشهد جالسا لقبح الحالة. يعني قد يقول قائل إذا كان هو قائم ما بعد الركوع ما يمشي، فمن باب أولى الجلسة بين السجدتين. نقول لا، ليس الكلام في الجلسة بين السجدتين فقط، قد يكون في تشهد، والتشهد فيه شيء من الطول، لكن مع ذلك ليس، لأن ليس العلة فيه قصره فقط، بل العلة قبح الحالة، قبح حالة دبيب الجالس. لهذا قال: لقبح لها الحالة، ومن وجد الإمام راكعا أو رافعا من ركوعه فأحرم وركع. هذه الآن دخل في مسألة أخرى، انتهت المسألة. قال: ومن وجد الإمام راكعا أو رافعا من ركوعه فأحرم وركع، فإن تحقق الإدراك بأن يعني انحنى قبل اعتدال الإمام من الركوع ولو حال رفعه فالأمر واضح. إذا أدرك الركعة على ضابط الإدراك عند المالكية الذي تقدم بأنه ينحني قبل اعتدال الإمام من الركوع حتى ولو اطمأن بعد اعتدال الإمام، فالأمر واضح أنه أدرك الركعة. طيب وإن تحقق عدم الإدراك يعني اعتدل الإمام قبل أخذه في الانحناء فهذا لا يجوز له، بمجرد ما قلت الله أكبر وبدأت تنحني انحنا يسيرا اعتدل الإمام وقال سمع الله لمن حمده. إذن الآن أنت عرفت أنك لم تدرك الركعة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يواصل يركع بزعمه أنه كأنه أدرك الركعة، أو مجرد أن يتكاسل مثلا يغير موقفه فيواصل، فما حكمه؟ قال لك هذا لا يجوز له الركوع، بل الواجب أن يتبعه في السجود، يعني كأنه إيش؟ ينتظره لا يركع، بل ينتظره حتى يسجد ويسجد معه. ركع فاتته أصلا على كل حال، فما في فائدة أن يركع، وإذا ركع فقد زاد في الصلاة عمدا، ولهذا فعله خطير. ولهذا قال: طيب إذا ركع هل تبطل صلاته؟ قال: فإن ركع وجب عليه أن لا يرفع منه. قال شيخنا الذي كنت أقرأ عليه: بل ينتظره حتى يسجد ثم يسجد معه. إذا حصل هذا الرفع الركوع وانتهى، مع أنه لا ينبغي له أن يركع، لكن إذا ركع يظل راكعا ولا يرفع. لماذا؟ لئلا يقضي في صلب الإمام. ولهذا قال لك: فإن رفع منه بطلت للزيادة في الصلاة، لأنه قضى في صلب الإمام، إلا أن يقع ذلك منه سهوا. طبعا واضح السهو لا يبطل الصلاة، المتكلم عمدا أو جهلا تبطل صلاته إذا ركع ثم رفع، لأن هذا قضاء في صلب الإمام. والمحشي يقول: المعتمد الصحة إن ألغى الركعة ولم يعتد بها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ. يقول يعني إنما تبطل إذا اعتد بالركعة، ما إذا لم يعتد بها فالمعتمد الصحة وإن كان هو فعل ما لا ينبغي له فعله. هذا بالنسبة ليش؟ لغير الساهي. أما الساهي فقال اتفاقا أنه إذا لم يعتد بالركعة فلا تبطل. قال الشيخ وإن شك في الإدراك هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعد، والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم، ألغاها. يعني يقول حتى لو غلب على ظنك، لأن المالكية يرون أن الصلاة لابد فيها من اليقين ولا يبني الإنسان على غلبة ظنه، ولعل شيئا من هذا تقدم في السهو، فبالتالي وقد جاء في حديث أنه لا غرار في صلاة ولا تسليم، وكذا معناها وفسر بأن الإنسان لا يسلم عن شك في الصلاة لا يدري كيف. فالمالكية والجمهور يقولون الصلاة لا يبنى فيها على غلبة الظن بل يبنى فيها على اليقين، وبالتالي حتى لو غلب على ظنك أنك أدركت يقول لك هذا لا يكفي، فضلا عن ما إذا كنت شكا مستوي الطرفين أو متوهما بنسبة ضئيلة أو أقل من النصف أنك أدركت، كل هذا لا يجزئك، لا بد أن تتحقق الإدراك. وما هو الإدراك؟ لكن الإدراك عندهم كما تقدم أن تنحني قبل اعتدال الإمام، ولو لم تطمئن إلا بعد ذلك، بعد أن رفعه، بعد أن اعتدل. إذا شككت في هذا بل ولو غلب على ظنك أنك أدركت أو توهمت باب أولى، فإنك تلغي هذه الركعة، لابد أن تتحقق، فالصلاة لا تبنى على ظنون غالبة عندهم. قال ألغاها الركعة وقضاها بعد سلامه، أي سلام إمامي، وهذا ظاهر، وإنما الكلام في الرفع من هذا الركوع. طيب هو ركع الآن نفس المسألة السابقة، لكن هذا لم يتحقق عدم الركوع كالذي سبق، بل هو غلب على ظنه أو شك أو توهم فركع، فماذا يفعل؟ هل نقول أيضا ابقى راكعا حتى تسجد منه أو ماذا يفعل؟ قال فهل يطلب منه وإن كانت الركعة، هل يعني الكلام في الرفع من هذا الركوع، هل يرفع أو لا يرفع؟ فهل يطلب منه أي الرفع وإن كانت الركعة لا يعتد بها؟ قالوا نعم، فإن لم يرفع فالظاهر عدم البطلان. قال هذا كأنه معذور قليلا، ليس مثل الذي سبق، الذي سبق تحقق عدم الإدراك فلا وجه لركوعه ثم رفعه، أما هذا فلأنه كأنه عنده نوع يعني شبهة أقدم بسببها على الركوع، قالوا نعم يتابع الإمام، الله أعلم، قالوا يتابع الإمام فيرفع لكن لا يعتد بالركعة، الركعة لا يعتد بها كما تقدم، فإن لم يرفع فالظاهر عدم الركوع، إذا واصل راكعا حتى سجد الإمام فسجد معه ولم يرفع، مع أن الأصل أن يرفع، قالك فالظاهر عدم البطلان. والمحشي قال تبع المؤلف وابن عبد السلام، كان المسألة فيها خلاف. قال ومثل ذلك من أحرم مع الإمام قبل ركوعه ثم زوحم عن الركوع معه أو نعس أو نحو ذلك، كما تقدم في مسائل هناك المزاحمة، وهذا تقدمت هذه المسائل، فإن تحقق فوات الركعة فلا يركع إذا زوحم عن الركوع ثم استطاعه، فإن ظن تحقق أنه أن الركعة فاته وأنه لن يدرك فلا يركع، وإن ظن الإدراك ركع معه جزما، إذا ظن أنه سوف يدرك فيركع معه قولا واحدا، ثم إن تحقق الإدراك فظاهر، إذا فعلا حصل ما ظنه ما كان يعني تيقنه واستطاع أن يركع معه فظاهر أنه أدرك، وإن تحقق عدمه لم يرفع منه. نفس المسألة، إذا زوحم فقال خلاص أكيد أنني سأدرك ثم لم يحصل هذا الأكيد الذي ظنه فلم يستطع الإدراك، وتحقق أنه لم يدرك مع الإمام، مثلا رجعت الزحمة مرة أخرى فلم يستطع الركوع، لكن عرف هذا بعد أن ركع مثلا أو اشتبه عليه الحال، فإنه يبقى هكذا ويسجد مع الإمام لم يرفع منه. وإن شك في الإدراك شكا، طبعا الشك هنا سواء كان مستوي الطرفين أو غلبة ظن أو توهما، ألغاها ورفع. عندي مكتوب كلامه هنا يشمل هذه، لعل وكلامه هنا يشمل هذه، يعني نفس الحالات المزاحم في هذه المسألة مثل المسألة غير المزاحم يعني تماما. قال وشبه في إلغاء الركعة قوله كان أدرك ويدرك الإمام في الركوع وتحقق الإدراك فيه، تحقق الإدراك فيه، ولكن كبر للإحرام، يعني هذه مسألة أخرى. أدرك الإمام وتحقق الإدراك فيه وكل الأمور من هذه الحيثية لا إشكال فيها، لكن هناك إشكال آخر، ما هو؟ ولكن كبر للإحرام في حال انحطاطه للركوع. وهذا طبعا أصلا أنه لا يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، هذه فريضة. ولا نتكلم عن تكبيرة الركوع في حال انحطاطه للركوع ولو ابتدأه من قيام، حتى لو قال الله وهو قائم ثم أكبر أكمل الله أكبر وهو في الطريق إلى الركوع، فيحصل له هذا الإشكال، لأنه لابد أن يقول الله أكبر كاملة وهو قائم. إذا فعل هذا ماذا يحصل؟ قال فتلغى تلك الركعة على أحد التأويلين وتصح الصلاة، الصلاة صحيحة كما تقدم، والركعة هي التي تلغى. وأما لو كبر بعد الانحطاط فتلغى جزما، هذا إذا كان إيش ابتدأه من قيام فتلغى على أحد التأويلين. أما إذا أصلا ما بدأ التكبيرة كلها كانت في الطريق من أولها إلى آخرها، فهذه جزما تلغى هذه المسألة، تلغى هذه الركعة. قال وقد تقدمت هذه المسألة وذكرها هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند شك الإدراك، يعني جمع عادة من باب جمع النظائر. ثم كان مقتضى الظاهر، هذا الإشكال تقدم والجواب عنه تقدم لكن عاد هنا، قال ثم كان مقتضى الظاهر أن من كبر للإحرام حال الانحطاط أو بعده إما بطلان الصلاة، إما بطلان الصلاة من أصلها لفقد ركن القيام لتكبيرة الإحرام، وإما صحتها مع صحة الركعة لعذر بالمسبوقية. قال يعني هذا في مخالفة للقياس، إما كان أن تبطل الصلاة بأسرها لا خصوص الركعة لفقد ركن تكبيرة الإحرام، وإما أن تصح وتصح الركعة لأنه معذور بسبب مسبوقيته، إذا عذرناه في تكبيرة الإحرام فلأن نعذره في الركعة من باب أولى. قال هذا هو القياس. قال وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة مع خصوص صحة الصلاة مما لا وجه له في التدبر. قال لا وجه لأن نقول الصلاة تصح والركعة تبطل. والمحشي قال تقدم له هذا البحث أيضا في فرائض الصلاة وتقدم لنا الجواب عنه فانظره، ولعل خلاصته ما ذكرناه الذي هو أنهم راعوا خلاف بعض الشيوخ الإمام مالك ممن يعني له كلام في مسألة تكبيرة الإحرام قائما ونحو ذلك، وبالتالي راعوا هذا الخلاف فلم يبطلوا الصلاة ولكن أبقوا بطلان الركعة على الأقل كأنه خف. قال على أن بعضهم ذهب إلى هذا، انظر التوضيح، ما أدري إلى ماذا يشير به إلى هذا، هل يقصد مثلا أنهم تصح وتصح الركعة ولا باعتبار هذا أقرب قول قيل، ولا ماذا يقصد؟ ينظر، هو قال انظر التوضيح. ثم قال ولما كان الاستخلاف من متعلقات الإمام، من متعلقات الإمام أتبع الإمامة به فقال فصل في الاستخلاف، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول يعني لما كان الاستخلاف هذا يتعلق بالإمام وهذا الباب، هذا الفصل الذي كنا فيه متعلق بالجماعة والإمام، حسن أن يوردوا ما يتعلق بالاستخلاف بعده، وهو ما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.